تفسير الآية 37 من سورة الشورى، يقول تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي ومن صفاتهم الحسنة أيضا أنهم يتجنبون، أي يبتعدون تماما عن فعل كبائر الإثم، أي الآثام الكبيرة التي يكبر ويعظم ويشتد عقابها في الدنيا والآخرة لضررها الشديد على النفس والغير كالقتل وشرب الخمر والشرك، أي عبادة غير الله تعالى ونحو هذا، وكذلك الفواحش وهي الشرور الفاحشة أي المضرة أيضا ضررا شديدا بالنفس وبالغير، ولكنها مع كبر عقابها فإن فيها قبحا كاللواط والزنا وقذف المحصنات وما شابه هذا. هذا وعند كثير من العلماء كبائر الإثم والفواحش هما بمعنى واحد، وذكرهما معا هو لمزيد من الاهتمام والتأكيد على التنفير منها وتمام الابتعاد عنها والترك لها وكل أنواع الآثام صغرت أم كبرت لما فيها من التعاسات لفاعلها ومن حوله في دنياه وأخراه، بينما تاركها له تمام السعادة فيهما. قوله تعالى: وإذا ما غضبوا هم يغفرون، أي ومن صفاتهم الحسنة أيضا أنهم إذا أغضبهم أحد بقول أو فعل ما مسيء كتموا ذلك الغضب فلم يخرجوا في صورة سوء مثله، وقابلوا هذا المسيء بالعفو والصفح والإحسان، الأمر الذي يؤدي إلى كثير من المصالح والسعادات ومنع كثير من المفاسد والتعاسات لهم ولمن حولهم، برجاء أيضا مراجعة الآية 34 من سورة فصلت، قوله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لمزيد من الشرح والتفصيل